أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي يزكي الله عز وجل بها الأرواح والقلوب. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف العظيم وحمى أهل مكة من عقاب الله جل وعلا برحمته صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يعود إلى مكة، لكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لم يعد قادرا على دخول مكة. وحينما كان يحتمي سابقا بأبي طالب لم يعد أحد الآن قادر على حمايته حتى أعمامه، فأراد أن يبحث عن معين آخر وعن حام آخر غير أبي طالب وغير بني هاشم وبني عبد مناف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق يقول: أريد أن أعود إلى مكة وأدخل في جوارك. فقال: لا، لا أجيرك ولا أجير على أهل مكة. فأرسل إلى سهيل بن عمر قال: لا أجيرك. فأرسل إلى المطعم بن عدي قال: نعم، يدخل. كان على الشرك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المطعم بن عدي ومعه أبناؤه وقد تعلق السيوف، من أراد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيخفر ذمة المطعم بن عدي، وكان له مكانته في مكة. فقابله أبو سفيان قال: يا مطعم، أمجير أم تابع؟ أنت أسلمت أم أنك مجير؟ قال: بل أنا مجير. قال: أجرنا من أجرت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عليه الصلاة والسلام في مكة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما ومع هذه الضربات المتتالية والموجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، موت عمه أبي طالب، موت زوجه خديجة، خروجه للطائف، ضربه في الطائف، عودته أيضا، أصبح الآن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مستجيرا، لم يعد كأنه ليس من أهل البلد، فإنما يدخل مستجيرا صلى الله عليه وسلم، حدث حادث عظيم كان له الأثر الكبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حادثة الإسراء والمعراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار أم هانة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المسجد الحرام، وهنا طلب النبي عليه الصلاة والسلام للحضرة الإلهية، طلب للسماء، فشق صدره صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، واستخرج قلبه عليه الصلاة والسلام، وغسل قلبه بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة، وأعيد قلبه عليه الصلاة والسلام. وتذكرون قلت لكم سابقا إن الاستفادة من هذا الدين والاستفادة من القرآن وتعظيم الله جل وعلا إنما يبتدئ من قلب الإنسان قبل أن يكون على جوارحه. إذا أردت أن تجد للقرآن لذة ولتعظيمك لله جل وعلا حلاوة فابدأ بقلبك فهيئ هذا القلب لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، أخرج منه ما يبغضه الله وأدخل فيه ما يحبه الله عز وجل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لما غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعيد كما كان، أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي دابة دون البغل في حجمها، دون البغل وفوق الحمار، هذا حجم هذه الدابة. هذه الدابة ركبها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما سرعتها فإن حافرها يقع حيث انتهى بصرها. فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق وسار بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل إلى بيت المقدس، وهنالك ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق ودخل وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنه إمام الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم بعد ذلك أتى جبريل عليه السلام فعرض للنبي لبنا وخمرا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال: هديت للفطرة وهديت أمتك، هديت للفطرة وهديت أمتك. إلى هنا هذه حادثة الإسراء. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وهي حادثة المعراج. ما هو المعراج؟ المعراج ليس هناك تفصيل دقيق في هذا المعراج في السنة، لكن هو كالسلم الذي صعد به النبي صلى الله عليه وسلم، صعد عليه الصلاة والسلام حتى بلغ إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل عليه السلام، قالوا: من؟ قال جبريل: أمعك أحد؟ قال: معي محمد أوحي إليه. نعم. قال: مرحبا بك وبمن معك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الأولى وإذا به يرى آدم عليه السلام، يرى آدم عليه السلام، فقال له آدم: مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية فإذا فيها أبناء الخالة، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فقالوا: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وفيها رأى يوسف عليه السلام، ووصف من جماله وبهائه وحسره عليه الصلاة والسلام. ثم في السماء الرابعة رأى فيها إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة رأى فيها هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة رأى فيها موسى عليه السلام. لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: لا، هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد أعظم من ذلك، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفيها رأى والده وجده إبراهيم عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. كان إبراهيم متوسدا على البيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ إذا كنتم في مكة، بمحاذاة الكعبة، بمحاذاتها مباشرة في السماء السابعة هناك كعبة لأهل السماء يقال لها البيت المعمور، يطوف حولها الملائكة كما يطوف الناس حول الكعبة، يطوف حولها كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليها أبدا. كم عدد الملائكة؟ ها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى. ما هي سدرة المنتهى؟ هي شجرة وصفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: نبقها كقلال هجر، وورقها كآذان الفيلة. ثم بعد ذلك غشيها من نور الله جل وعلا ما غشيها من الجمال والحسن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أصل هذه الشجرة 4 أنهر، 2 ظاهران ونهران باطنان. فأما الظاهران قال صلى الله عليه وسلم: فالنيل والفرات. في هذه الرحلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، فرأى عليه الصلاة والسلام مالك خازن النار، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيته وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر ولا بشاشة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار. ومما رأى عليه الصلاة والسلام أنه رأى أكلة أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كيف رآهم صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا كالأفهار فتخرج من أدبارهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون الربا، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت لهم بطون كبيرة لا يستطيعون لأجلها أن يتحولوا، فيأتي آل فرعون فيطؤونهم بأقدامهم كلما ذهبوا أعيدوا إلى أولهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة الذين يرتكبون هذه الفاحشة العظيمة، والتي قال الله جل وعلا عنها: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول: رأيت أقواما أمامهم لحم سمين طيب، وأمامهم أيضا لحم غث منتن، فكانوا يأكلون الغث المنتن ويتركون السمين الطيب، فقال: هؤلاء هم الزناة والزواني. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهن، رآهن عليه الصلاة والسلام معلقات بثديهن. كانت هذه هي حادثة المعراج. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، وهنا كلم ربه جل وعلا من غير ترجمان. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا؟ الصحيح، وهو خلاف بين السلف، الصحيح أنه لم يرى الله جل وعلا بعيني رأسه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، بل لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه رآه بعيني رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيني فؤاده عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكلم ربه جل وعلا. ولذا كما يقال إن موسى عليه السلام كليم الرحمن، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو كليم الرحمن. وفرضت الصلوات الخمس التي يتساهل فيها كثير من الناس وللأسف، فرضت الصلوات الخمس وهي العبادة التي فرضها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مباشرة، ففرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. الآن 5 صلوات وهناك من لا يحافظ عليها، 50 صلاة في اليوم والليلة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فمر بموسى عليه السلام، قال يا محمد بما أمرك ربك؟ قال أمرني 50 صلاة. قال يا محمد إن قومك لا يستطيعون، لقد جربت الناس قبلك، فاسأل ربك التخفيف. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فأشار عليه بنعم، فعاد إلى ربه جل وعلا فخفف عنه 5. ثم مر بموسى قال يا محمد إني جربت الناس قبلك، فاطلب من ربك وسل ربك التخفيف. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد حتى فرضت 5. فقال موسى يا محمد سل ربك التخفيف فإن قومك لا يستطيعون، فإني قد جربت الناس قبلك. قال والله لقد استحييت من الله من كثرة ما سألته. اللهم صل على رسول الله. فإذا بمناد أنني قد أقررت فريضتي فهي 5 في العمل و50 في الميزان. فمن أدى هذه 5 صلوات فكأنما أدى 50 صلاة، وهذا فضل الله، وفضل الله عز وجل واسع، والحمد لله على هذه النعمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.